فيجب اعتقاد ذلك، اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، نقله عنه المؤلف وهو في كتابه الروح، وهي من الفوائد المهمة. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، فالروح تتعلق في الجسد وهو جنين، ويختلف هذا التعلق عن حاله فيه بعد خروجه من بطن أمه. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، مفارقة من حيث أن الله يقبضها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما زال هناك تعلق، ما زال حيا يشاهد أنه يتنفس، وإذا أوقظ يستيقظ. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإن ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، جاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في حق غيره فلم يثبت الحديث في ذلك. وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة. وورد أيضا في حق أصحاب القليب أن النبي عليه الصلاة والسلام وبخهم وقرعهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، وقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وهذا الرد إعادة الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها. الخامس تعلقها به يوم البعث، يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، جعله أفسد فعلا بعيد هذا، قد تأكله الحيتان، قد تأكله السبع البدن، إذن الأصل أنه للروح، فإن وافق وجود البدن رد الروح في البدن، وقع السؤال لهما جميعا. والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. الدنيا يقع النعيم والعذاب على البدن أصلا والروح تبعا، وفي البرزخ على الروح أصلا والبدن تبعا، ويوم القيامة على مجموعهم لا ينفك أحدهم عن الآخر. قال واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو أغرق في البحر، وصل إلى روحي وبدني من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم